بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه العقيدة المنجية رسالة في التوحيد أملاها الشيخ حفظه الله في مجلس واحد، سميت بالعقيدة المنجية. يقول الشيخ رضي الله عنه: قال أهل الحق: العالم جوهر أو عرض، فالجوهر ما له حجم وهو قسمان: قسم متناه في القلة بحيث لا ينقسم، وقسم ينقسم ويسمى جسما. فالأول يسمى الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ، وأما العرض فهو ما يقوم بالجوهر، أي ما كان صفة له كحركة الجسم وسكونه وتحيزه في حيز. فأما الله تبارك وتعالى فهو غير ذلك كله، يستحيل أن يكون جوهرا فردا أو جوهرا متألفا بحيث صار جسما. وهذا معنى قول بعضهم: إن الله منزه عن الكمية والكيفية، ولا شيء سوى الله تعالى كذلك. وأما قول أصحاب الهيولة: إنها ما لا كمية له ولا كيفية، فهو باطل. معناه أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، قالوا: العالم هو كل ما سوى الله، جواهر وأعراض. جواهر وأعراض أي أحجام وصفات الأحجام. كل ما سوى الله إما جواهر وإما أعراض. المخلوقات كلها تنحصر في هذين النوعين، يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى ينحصر في هذين الأمرين: الجواهر والأعراض. جوهر وعرض، أحجام وصفات الأحجام. الأحجام تنقسم إلى قسمين، الحجم ينقسم إلى قسمين: حجم لا يتجزأ ولا ينقسم، وصل إلى النهاية في القلة، وصل إلى النهاية في الصغر، ما عاد ينقسم، ما عاد يتجزأ، هذا حجم ويقال له جرم، لكن ما عاد يتجزأ، ما عاد يقبل الانقسام. شو بنسميه؟ الجوهر الفرد. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، هو حجم وله مكان يملأ قدر صغير من الفراغ ولكن لا يتجزأ، نسميه الجوهر الفرد. النوع الثاني من الأحجام هو الحجم الذي يقبل الانقسام والتجزؤ، يتجزأ وينقسم، ونسميه جسما. فإذا النوع الثاني من الأحجام هو الذي يتجزأ وينقسم ويقال له الجسم. الجسم هو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر. إذا جبنا جوهر فرد وجوهر فرد حطيناهم مع بعضهم بيطلع جسم. إذا الجسم هو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر، تبعنا كيف؟ فإذا الأحجام تنقسم إلى قسمين: حجم يتجزأ وينقسم وهو الجسم، وحجم لا يتجزأ ولا ينقسم وهو الجوهر الفرد. الجسم المؤلف من جوهرين فأكثر، فردين فأكثر، كذلك هو ينقسم إلى قسمين: لطيف وكثيف. اللطيف هو ما لا يضبط باليد، ما لا يضبط باليد، يعني لا يمسك باليد، مثل النور، مثل الظلام، مثل الهواء، مثل الرياح، مثل الجن، ملائكة. كذلك النوع الثاني هو الجسم الكثيف، وهو الذي يضبط باليد، يمسك باليد، كالإنسان والجمادات. الجوهر الفرد هو أصل هذه الأجسام، أصل الأجسام اللطيفة وأصل الأجسام الكثيفة. هذا الجسم اللطيف وهذا الجسم الكثيف له مقدار، له حيز يملأ فراغ. فإذا الأحجام تنقسم إلى قسمين: قسم يتجزأ وينقسم يقال له الجسم، وقسم لا يتجزأ ولا ينقسم يقال له الجوهر الفرد. النوع الثاني من أنواع العالم يقال له العرض أو الأعراض، أي صفات الأحجام. هناك صفات تابعة للحجم تابعة له. هذه الصفات لا تقوم بنفسها، إنما تقوم بالحجم، كالحركة والسكون والألوان والتغير والتحيز في مكان والتحيز في جهة والاتصال والانفصال والجلوس والافتراق والاجتماع ونحو ذلك. هذا شو نسميها؟ أعراض، صفات تابعة للأجسام للأحجام، مثل الحركة والسكون. الحركة والسكون نسميها عرض، نسميها صفة تابعة للجسم. الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأجسام دائما في حركة منذ أن خلقها الله، وهي في حركة كالنجوم. بعض المخلوقات الله سبحانه وتعالى جعلها دائما في سكون لا تتحرك، مثل السماوات والعرش. بعض المخلوقات الله سبحانه وتعالى جعلها مرة تتحرك ومرة تسكن، كالإنسان والبهائم والجن والملائكة. فالله سبحانه وتعالى الذي جعل قسما من خلقه متحرك دائما، وقسما من خلقه ساكن دائما، وقسما من خلقه مرة يتحرك مرة يسكن، لا يشبه ذلك كله. لا يقال فيه متحرك دائم ولا ساكن دائم ولا متحرك تارة ولا ساكن تارة. لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. الله سبحانه وتعالى خالق الأحجام، وصفات الأحجام ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. من الصفات التابعة للحجم أن يكون الحجم متحيزا في مكان. الحجم لا بد له من مكان، لا بد للحجم من مكان. ما هو المكان؟ المكان هو ما يملأه الحجم من الفراغ، ما يملأه الحجم من الفراغ. هذا المكان ما يملأه الحجم من الفراغ، يعني هذا الجسم الكثيف أين مكانه؟ القدر الذي ملأه من الفراغ هذا مكانه. الإنسان أين مكانه؟ القدر الذي ملأه من الفراغ. النور أين مكانه؟ القدر، البقعة اللي غطاها من الفراغ، هذا مكانه. الظلام أين مكانه؟ البقعة والقدر الذي ملأه من الفراغ، هذا مكان الظلام. كل حجم له مكان. والذي يكون في مكان ماذا يكون؟ حجما. الله ربنا ليس حجما، لا حجم صغير ولا حجم وسط ولا حجم كبير. الله لا يملأ فراغا، لا فراغ صغير مثل النمل أو أصغر ولا أكبر، لا مثل العرش ولا أوسع، لا يملأ فراغا بالمرة، لأنه لا يتصور بالأذهان، ليس حجما سبحانه وتعالى. بما أن الله ليس حجما إذن ليس له مكان، لأن الذي يكون له مكان يكون حجم، الذي يملأ فراغ يكون حجما. الله ليس حجما، الله سبحانه وتعالى ليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم. لذلك قال بعض أهل السنة: الله منزه عن الكمية والكيفية. منزه عن الكمية أي الأحجام، الكيفية أي صفات الأحجام. عبر بعض أهل السنة بهذا اللفظ: إن الله منزه عن الكمية والكيفية، ومعناه أن الله تعالى منزه عن الجسمية وصفاتها، وهذا مأخوذ من الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الفلاسفة يعتبرون أن هناك شيء يقال له الهيولة، يظنون أن هذه أصل العالم، يقولون هذه لا كمية لها ولا كيفية، وهذا لا شك أنه باطل. الله وحده الذي هو منزه عن الجسمية وصفاتها، لأنه لا يشبه المخلوقات. أما المخلوقات إما أحجام وإما صفات الأحجام، لا يخرج المخلوق عن هذين الأمرين. قال الشيخ رضي الله عنه: وقول أهل الحق إن الله منزه عن الحد، هذا معناه، لأن الله لو كان جوهرا فردا لكان الجوهر الفرد مثلا له، ولو كان زائدا على ذلك إلى حد أكبر الأجرام وهو العرش أو أزيد إلى قدر يتناهى أو إلى قدر يفترض أنه لا يتناهى، للزم كونه مؤلفا أي مركبا، والمؤلف يحتاج إلى المؤلف، والمحتاج إلى غيره حادث لا بد. أهل السنة والجماعة كذلك قالوا: الله منزه عن الحد. ما هو الحد؟ الحجم. ما هو الحد؟ الحجم. في مصطلح علم التوحيد إذا قلنا الحد معناه الحجم. الله منزه عن الحجم بالمرة، لا يقال أنه إنه حجم صغير مثل النملة أو أصغر، ولا مثل السماء أو أكبر، ولا مثل العرش أو أوسع. الله منزه عن الحد بالمرة. لو كان له حجم لكان له أمثال، لو كان حجما لا يتجزأ لكان مثل الجوهر الفرد، ولو كان حجما ينقسم ويتجزأ لكان كبقية الأجسام، وهذا لا يجوز على الله، لأن الأجسام مؤلفة، أجسام مؤلفة، والمؤلف يحتاج إلى المؤلف، إلى الذي ركبه يحتاج إلى غيره، والمحتاج يكون عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. هذا وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه أبو نعيم. الحافظ أبو نعيم في الحلية، كتاب اسمه حلية الأولياء، يذكر بالإسناد إلى سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال: من زعم أن إلهنا محدود، محدود أي له حجم، فقد جهل الخالق المعبود، ما عرف الله، ما آمن بالله، كافر، ليس بمسلم. من ادعى أن الله محدود أي له حجم، سواء قال حجمه كبير أو حجمه صغير، هذا كافر. الذي يقول الله في جهة فوق جعله محدود، الذي يقول في جهة تحت جعله محدود، لأنه جعله حجما، الحجم لابد له من مكان وجهة. فإذا أهل السنة قالوا الله منزه عن الحد، والله تعالى منزه عن أن يكون محدودا. لما نشرح للناس هذه العبارة الله منزه عن أن يكون محدودا، لابد نبين للناس العوام أن كلمة محدود معناها ما له حجم، لأنه بالعامية الناس بتفهم كلمة محدود على معنى شيء صغير، هيك تصوروا أنه المحدود معناته شيء صغير. فإذا سمعوا عم تقولوا الله منزع عن أن يكون محدودا، قد يتوهم متوهم منهم، بما أنه الله منه محدود ومعناته عندهم هي شيء صغير، فبيظنوا أنه الله عز وجل معناته شيء كبير، حجم كبير. اللي بيعتقد أن الله حجم كبير مثل العرش أو حجم بيمتد إلى ما لا نهاية، هذا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. الله منزه عن أن يكون محدودا أي ليس حجما بالمرة. وقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زين العابدين: إن الله ليس بمحدود. ما معنى ليس بمحدود؟ أي ليس حجما بالمرة. رواه بالإسناد المتصل الإمام الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين. وقول أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: تعالى أي الله عن الحدود. كذلك الإمام الطحاوي من علماء السلف، ذكر في كتابه العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله منزه عن الحدود، أي عن أن يكون حجما. ولذلك استحال على الله أن يكون متصلا بالعالم أو حالا فيه أو مباينا له بالمسافة. لذلك يستحيل على الله أن يكون متصل بالعالم، أو أن يكون داخل في العالم، أو أن يكون خارج عن العالم، مستحيل. الدخول والخروج والاتصال والانفصال من صفات الحجم. الله ليس حجما، لا يقال فيه متصل بالعالم، ولا يقال هو منفصل عن العالم، ولا يقال هو داخل العالم، ولا يقال هو خارج العالم. هذه العبارات لا تستعمل في حق الله، لأنه هذه فقط خاصة بالحجم بالجسم. الله ليس حجما، الله منزع أن يكون محدودا. فعبارة العلماء وعبارة السلف أن الله منزع عن أن يكون محدودا معناها أنه يستحيل عليه أن يكون متصلا أو منفصلا. لو كان متصل بالعالم لكان له أمثال، نحن اليوم متصلين بالأرض وغيرنا كذلك. ولو كان منفصل لكان له أمثال، نحن منفصلين عن السماء. الله ليس له مثيل، الاتصال والانفصال الدخول والخروج من صفات الحجم، الله منزه عن ذلك. هذا معنى ليس كمثله شيء، هذا معنى قول السلف الله منزه عن أن يكون محدودا. فيستحيل على الله أن يكون متصلا بالعالم أو حالا فيه أو مباينا له بالمسافة، هذا لا يجوز على الله. الله عز وجل قبل أن يخلق العالم، قبل أن يخلقه، أليس كان لا يقال فيه متصل بالعالم ولا منفصل عنه؟ قبل أن يخلق العالم هل يقال الله متصل بالعالم أو منفصل عنه؟ لا يقال عنه متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم قبل أن يخلق العالم، وبعد أن خلق العالم لا زال كما كان، لا يقال فيه اتصل بالعالم ولا انفصل عن العالم، كما كان قبل العالم بعد أن خلق العالم لا زال كما كان، لا يتطور ولا يتغير ولا يحتاج للعالم، ولم يزدد بخلقه للعالم صفة لم تكن له في الأزل. وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره، هذا الذي عليه أهل السنة وهذه عقيدة المسلمين، خلاف هذا ضلال مبين. وذلك لأن المخلوقات إما أن تكون متصلة ببعضها أو منفصلة بعضها عن بعض، وكلا الوجهين مستحيل وصف الله به. هذا من صفات المخلوق الحجم أن يكون متصل أو منفصل. وذلك لأنه يلزم منه إثبات المثل لله، والله تبارك وتعالى نفى عن نفسه المثل على الإطلاق، الله ليس له مثيل بالمرة، يعني ليس له مثيل بالمرة، ليس كما تقول بعض الفرق الضالة كالوهابية أنه يشبه بعض المخلوقات، يشبه بعض المخلوقات ببعض الوجوه، أما في بعض الوجوه فلا يشبهها. الله ليس له مثيل بالمرة، بالمرة لا يوصف بصفة من صفات البشر الخاصة بالبشر سبحانه وتعالى أبدا. بما أن الله منزه عن المثيل وليس له مثل بالمرة، فكذلك هو لا يقال فيه متصل ولا منفصل، لأن الاتصال والانفصال من صفات من؟ المخلوق. لو كان متصل بالعالم لكان له أمثال أشياء كثيرة متصلة ببعضها، ولو كان منفصل عن العالم لكان له أمثال أشياء كثيرة منفصلة بعضها عن بعض. الله ليس له مثيل بالمرة، هذا معنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس له مثيل بالمرة، لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه. فإن قال الحشوية المجسمة المثبتون لله الحد، هذا نفي لوجود الله. إذا قال هؤلاء المشبهة مثل الوهابية، لما أنتم عم تقولوا أن الله منزه عن الاتصال والانفصال، وأن الله منزه عن الحجم، وأن الله منزه عن الجهة، قالوا لكم معناه الله غير موجود، أنتم نفيتم وجوده، كيف يكون الرد عليهم؟ قبل أن يخلق العالم أليس الله كان موجود؟ بلى، كان موجودا بلا مكان، بلا جهة، بلا مكان، بلا جسم، بلا عرض، لا يقال فيه متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا داخل في العالم ولا خارج عنه. هكذا الدخول والخروج من صفات الحجم، من مستلزمات الحجم، من الصفات اللازمة التابعة للحجم، من لوازم الأحجام. وبعد أن خلق الله العالم لا يتغير عما كان. نرد عليهم كذلك فنقول، يقال لهم أنتم بنيتم اعتقادكم على ما يصل إليه الوهم، ولا عبرة بالوهم، إنما العبرة بالدليل الشرعي والعقل، وهذا الذي قررناه هو ما يقتضيه النقل والعقل. معناه أنتم يا وهابية ويا مشبهة بنيتم قولكم هذا، بنيتموه على الوهم، يعني على ما تتخيلونه في أوهامكم، على ما تتصورونه في أذهانكم. أما الله عز وجل لا يتصور في الوهم، لا يحيط به عقل، نؤمن بوجوده من غير أن نتصوره. أما أنتم قستم الله على ما تتصورونه في أذهانكم من المخلوقات، جعلتم الله مثل خلقه. أما نحن أهل السنة اتبعنا الدليل العقلي والشرعي، وهذا الذي قررناه وبيناه ما يقتضيه الشرع والعقل. فإن قلتم يا مشبهة يا حشوية يا وهابية لا نؤمن بما لا يصل إليه وهمنا، فقد أنكرتم مخلوقا لا يصل إليه وهمكم مما أثبته القرآن. إذا قلتم نحن ما من آمن إلا بشيء اللي متخيله، إذا قالوا نحن لا نؤمن إلا بشيء نتخيله نتصوره في أوهامنا، يقال لهم إذن أنتم أنكرتم مخلوقا أثبته القرآن، أثبته القرآن لكن أوهامكم ما وصلت إليه، فلأن أوهامكم ما وصلت إليه أنكرتموه والقرآن أثبته، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، فالنور والظلام مخلوقان حادثان بشهادة القرآن، فهل يفهم تصوركم وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام؟ قبل أن يخلق الله النور والظلام ماذا كان؟ هل أوهام الناس تتصور ماذا كان؟ إحنا معتادون إما نور وإما ظلام، نتصور إما وقتا إما فيه نور أو فيه ظلام، أما أن نتصور وقت ليس فيه نور وليس فيه ظلام لا نستطيع. مع كوننا لا نستطيع أن نتصور ذلك، لكن نؤمن بأنه يوجد وقت مر على هذا العالم ما كان فيه لا نور ولا ظلام، لأن الله قال وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلام وخلق النور، أي الظلام له بداية والنور له بداية. قبل أن يخلق الله النور والظلام لا نستطيع أن نتصور حقيقة ماذا كان. فمن باب أولى أننا نؤمن بأن الله موجود بلا شكل بلا لون بلا صورة بلا جهة، لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال ولا بالدخول ولا بالخروج ولا بالصفة من صفات البشر ولا بالصفة من صفات المخلوق، من غير أن نتصوره لا نستطيع أن نتصور الله، لا نستطيع أن نتخيله، إنما نؤمن به أنه موجود بلا كيف ولا مكان. هذا معنى كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أقصى ما نستطيع أن نصل إليه بالنسبة لمعرفة الله أن نؤمن أنه موجود بلا كيف بلا شكل بلا صورة بلا لون ولا مكان. وقد ثبت ذلك بهذه الآية وجعل الظلمات والنور، أي أن الله خلق الظلمات والنور بعد أن لم يكونا، أوجدهما بعد أن كانا معدومين، وهذا لا تصل إليه أوهامنا ولا أوهامكم ولا يتطرق إليه تصورنا ولا تصوركم. من يستطيع أن يتصور وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام؟ لا نستطيع، ومع ذلك يجب أن نؤمن أنه كان وقت، أي مخلوق، وقت مخلوق، زمن مخلوق، لم يكن فيه نور ولا ظلام، لأنه بعد خلق الماء والعرش خلق الله النور والظلام، يعني بعد خلق الماء والعرش بزمان، ليس ثالث المخلوقات هو النور والظلام، أول مخلوق ما هو؟ الماء، ثم العرش، ثم القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، بعد ذلك بزمان يعلمه الله، الله خلق الظلام والنور، خلق الظلام أولا ثم خلق النور. فأول ما خلق الله الماء ثم العرش، فإذا النور والظلام ما كانا إلا بعد وجود الماء والعرش. وليعلم أن ما جاز عليه الدخول والخروج فهو مخلوق لله الواحد الذي ليس كمثله شيء، هذا بينا شرحه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.